وكمت جوازات أرض العلوم والتكنولوجيا الوطنية لقطاع الأرصاد الجوية والمائية يومي الثالث عشر والرابع عشر من هذا الشهر في محطة الأرصاد الجوية والمائية تحت رئاسة اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا. شارك فيها الإداريون والمعلمون والباحثون والمتنبئون والطلاب في موحد الدراسة العليا في الوحدات المختلفة بما فيها جامعة كيم إل سونغ ومحطة الأرصاد الجوية والمائية وفروع الأرصاد الجوية والمائية لكل محافظات وإلى آخره. أقيمت الجلسة انقساما إلى فروعي الأرصاد الجوية والأرصاد المائية حيث تم التعريف بأكثر من 70 معلومة قائمة عن النجاحات العلمية والتقنية المحققة في الأعمال الأباسية لضمان دقة التنبؤ الجوي. وتبادلت الخبرات المحصول عليها في تحقيق علمانة ومعلوماتية التنبؤ الجوي والمائي في المستوى العالي وإكمال شبكات الأرصاد وتحديث تجهيزات الأرصاد الجوية بما يتفق مع الخصائص الطبيعية والجغرافية لبلادنا ومطلب تطور الواقع. كما تم إصدار المقترحات الدراسية الحادفة إلى استعمال الطاقة الكهرومائية والموارد المائية لخزانات المياه الخاصة بري علميا وعقلانيا.